قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، أي وجبت وثبتت. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن أطاعهم بما أعد الله لهم من الجزاء العظيم، ومنذرين لمن عصاهم بما لهم من العذاب الشديد. إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. يمسهم العذاب أي يباشرهم بما كانوا يفسقون، أي بما كانوا يكذبون. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول ربنا تبارك وتعالى: إنه قد أوحى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أوحى إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين من قبله. قال: جلت قدرته، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. والأسباط أولاد يعقوب أو حفدته. وقال جلت قدرته: وآتينا داود زبورا، وكتاب فيه مواعظ وحكم قد أوتيه داود عليه السلام. وقال سبحانه: ورسلا قد قصصناهم عليك، أي قصصنا عليك أخبارهم. وقال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما، أي منه إليه. ومثل هذا في القرآن كثير، وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره، فهذا لا ينكره أحد. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. الله تبارك وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، من أنكر هذا فهو كافر بإجماع أهل الملل جميعا، فإن هذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره. والسور التي أنزلها الله بمكة مثل الأنعام والأعراف وذوات ألف لام راء وحاميم وطاسين، يقولون: قرأت الحواميم والطواسين. ووجه الكلام فيهما أن يقال، يعني هذا خطأ، لا يقال الحواميم ولا الطواسين، وجه الكلام فيهما أن يقال: قرأت آل حاميم وآل طاسين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: آل حاميم ديباج القرآن. وكما روي عنه أنه قال: إذا وقعت في آل حاميم وقعت في روضات دميثات أتأنق فيهن. وعلى هذا جاء قول الكميت بن زيد في الهاشميات: وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولها منا تقي ومعرب. يعني بالآية قوله تعالى في حاميم عين سين قاف: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ومعلوم أن الكميت كان رافضيا، كان شيعيا يمدح آل البيت، فكان مختصا بمدح آل البيت، ولذلك في الهاشميات يعني في مدح آل البيت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالسور التي أنزلها الله تبارك وتعالى في مكة مثل الأنعام والأعراف وذوات ألف لام راء وحاميم وطاسين ونحو ذلك، هي متضمنة لأصول الدين كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذه الوسائط تطاع وتتبع ويقتدى بها الرسل والأنبياء الذين أرسله الله تبارك وتعالى ليعلموا الناس وليخبروا الناس عن الله تبارك وتعالى وما أنزل الله تبارك وتعالى عليهم من الكتب من أجل أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده. هذه الوسائط تطاع وتتبع ويقتدى بها كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عزروه أي وقروه وعظموه، ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، النور هو القرآن العظيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإن أراد الذي قال إنه لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله فإننا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك، إن أراد بالواسطة الرسل والأنبياء فلا خلاف على أن ذلك لا ينكره أحد من أهل الملل، وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصر العباد وهدى العباد يسألونه ذلك ويرجون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجلبون بهم المنافع ويجتنبون المضار، لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها، كما مر أن الشفاعة التي هي بإذنه ليست هي الشفاعة من دونه، وكذلك المحبة التي تكون له سبحانه وتعالى والولاية التي تكون بإذنه لا تكون من دونه، فهذا كله مما أذن الله فيه، وأما التي تكون من دون الله تبارك وتعالى فإن ذلك هو المنفي. الشفاعة لمن يأذن الله له فيها، قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال جلت قدرته: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي لا يملكون إزالة الضر عنكم، كشف الضر عنكم، ولا تحويلا أي ولا يستطيعون نقل هذا الضر إلى غيركم ممن لم يعبدهم، فهؤلاء لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة بالطاعة والعبادة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا. وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال الطائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة، فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا، وأنهم يتقربون إلى الله، أي هؤلاء الذين يعبدونهم هم أنفسهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذاب. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم، الحكم الحكمة أو الفهم الصحيح، الكتاب والحكم والنبوة، ولكن كونوا ربانيين أي كونوا علماء معلمين فقهاء في الدين متمسكين بطاعة الله رب العالمين. فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.

وإن تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق، بل كل أحد من الناس يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. أخرجه البخاري تعليقا في الصحيح، ورواه موصولا الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي، وهو حديث صحيح. فهذه الإطلاقات ينبغي أن تكون مقيدة. الشفاعة إذا أطلقت لا تنصرف إلا إلى الله، مطلق الشفاعة لله تبارك وتعالى. الوساطة كذلك تكون، منها ما هو مأذون به مسموح به ومأذون فيه، ومنها ما لا ينبغي أن يكون. فإذا كان ما يراد بالوسائط بين الله تبارك وتعالى وخلقه في أرضه إنما هم الأنبياء والمرسلون الذين يبلغون دين الله تبارك وتعالى فذلك، وأما أن يطلب منهم الرزق أو الهداية أو غير ذلك مما لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى فذلك منفي، ومن أثبته فقد كفر. وكذلك إذا أثبت الوسائط أيضا ممن سوى الأنبياء كالعلماء ومشايخ الدين في أنهم واسطة بين الرسول وأمته، يبلغون الأمة ويؤدبونها ويعلمونها بالعلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ما لا حرج فيه، وهم وسائط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأمة في البلاغ والتبيين والإرشاد والتعليم. وإن أثبتتم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، يعني هذا من قوله، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم من الملوك، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هؤلاء مشبهون لله، شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادا، وفي القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى. هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه. ومنه تعلم ضلال الذين يقولون بالفواتح، هو يقرأ الفاتحة لشيخه إلى آخر السلسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصعد بهذا الأمر إلى جبريل إلى رب العزة، ويقول لا يمكن أن نصل إلى الله تبارك وتعالى هكذا في الدعاء والتوسل مباشرة، وهذا من الضلال المبين. قال الشيخ رحمه الله: فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول، إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه، يعني الوسائط التي تكون كالحجاب بين الملك والرعية، هؤلاء يكونون على أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول، إما لإخبارهم من أحوال الناس، أي إخبار الملوك من أحوال الناس ما لا يعرفه الملوك، ومن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر، بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين سبحانه وتعالى. والوجه الثاني، من الوجوه التي تكون عليها الوسائط بين الناس وبين الملوك، أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه، فلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه. الله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل، قال تعالى:

وكما في قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، أي في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله، مثل أن يسأل ربه، أي يسأل العبد ربه منازل الأنبياء وليس منه، أو المغفرة للمشركين ولا يكون ذلك ونحو ذلك، أو يسأله ما فيه معصية الله كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان، فهذا من الاعتداء في الدعاء. فالشفيع الذي أذن الله له في الشفاعة شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان، وهذا يحدد في مسألة الشفاعة، هذا يحدد في الموقف، يعني عندما يقام إنسان شفيعا فإنه يقال له اشفع في فلان، فيشفع في فلان لا يتجاوز ذلك ولا يتعدى. قد يقال: ما قيمة ذلك؟ هذا لإظهار كرامة الشافع على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، أن الله تبارك وتعالى يأتي بهذا الذي يشفع من أجل أن يظهر كرامته على رؤوس الأشهاد يوم القيامة في شفاعته، ولكن ليس له أن يشفع من رأسه هو، وإنما يحدد له ما يشفع فيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله تبارك وتعالى المقام المحمود يوم القيامة، وهذه الشفاعة العظمى إنما هي لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيان عظيم قدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الخلق يتلددون في الموقف من جراء ما يجدون فيه من أهوال، فيذهبون إلى آدم فما يزال يدفع ذلك بذلك حتى يصير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا له صلى الله عليه وسلم، ثم يسجد عند العرش سجدة يحمد الله تبارك وتعالى فيها بمحامد قال: لا أعلمها الآن، يعلمنيها الله تبارك وتعالى، قال: لا أعلمها الآن، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشفيع الذي أذن الله له في الشفاعة شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان، ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه، فإنهم معصومون أن يقروا على ذلك، كما قال نوح: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فقال تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فإنهم لا يقرون على ذلك، يعني على ما لا يصلح، كما رد الله تبارك وتعالى نوحا عليه السلام في هذا الذي سأله. وكل داء شافع دع الله سبحانه وتعالى وشفع، فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته، وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة، وهو الذي خلق السبب والمسبب، والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. هذا من الكلام العظيم ومن القواعد الجليلة، قواعد الشرع الأغر التي تقي المرأة من الزلل والخطل والزيغ والخلل. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء، كيف ما شاء وقتما يشاء وعلى الصورة التي يشاء. فهذه من القواعد الجليلة عند هذا الإمام الحبر رحمة الله عليه، يقول: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا بالكلية نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء. والدعاء مشروع، أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى. فطلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ويطلبون منه الدعاء، بل وكذلك بعده استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمه صلى الله عليه وسلم، والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم يعني يطلبون من الأنبياء ومن محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء، وله شفاعات يختص بها. ومع هذا فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. وقد قال صلى الله عليه وسلم يقول الشيء لعمر رضي الله عنه لما أراد أن يعتمر وودعه: يا أخي لا تنسني من دعائك. وهذا ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي في السنن وابن سعد في الطبقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من أمته أن يدعوا له، ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيلة، فهذا طلب الدعاء من الأم، ولكن هل هذا من باب السؤال؟ بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التي يثابون عليه، مع أنه صلى الله عليه وسلم له مثل أجورهم في كل ما يعملون، له مثل أجور كل عامل من أمته صلى الله عليه وسلم بعمل خير. فإنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وهذا رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو داعي الأمة إلى كل هدى صلى الله عليه وسلم، فله مثل أجورهم في كل ما اتبعوه فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك إذا صلوا عليه فإن الله يصلي على أحدهم عشرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه من دعائهم له، فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه، وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك مثل ذلك. إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثل، أخرجه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ الأخير. وفي حديث آخر يقول الشيخ: أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، أخرجه أبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث ضعيف. فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له، وإن كان الداعي دون المدعو له، فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له. فمن قال لغيره ادعو لي وقصد انتفاعهما جميعا بذلك، كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى. وهذا هو الوجه الذي صار إليه الشيخ رحمة الله عليه في طلب الدعاء من أخيك المسلم. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه شيء من ذلك، فالحديث الذي هو منسوب لعمر رضي الله عنه حديث ضعيف، ولم يثبت أن الأصحاب رضوان الله عليهم كان الواحد منهم يقول لأخيه لا تنسني من دعائك أو اذكرني في دعائك أو ادعو الله لي إلى غير ذلك. فالأصوب أن يكون المرء على قدم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الذي صار إليه الشيخ هو فيه نوع تحضير للنية، يعني أن تكون أصلاً عندما تطلب من أخيك أن يدعو لك قاصداً منفعته هو ومصلحته هو، لأنه إذا دعا لك قالت الملائكة ولك بمثل. فإذا كانت هذه النية على هذا النحو، فالشيخ يقول: فمن قال لغيره ادعو لي وقصد انتفاعهما جميعا بذلك هو وأخوه، فإنه يكون حينئذ وأخوه متعاونين على البر والتقوى. فهو نبه المسؤول وأشار عليه بما ينفعهما، والمسؤول فعل ما ينفعهما، وحينئذ يكونان متعاونين على البر والتقوى بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى، فيثاب المأمور على فعله، والآمر أيضا يثاب مثل ثوابه لكونه دعا إليه، لا سيما ومن الأدعية ما يؤمر بها العبد، كما قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره بالاستغفار ثم قال: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فذكر سبحانه استغفاره، واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم إذ ذاك مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أمره الله أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شيئا لم يأمر الله المخلوق به، بل ما أمر الله العبد أمر إيجاب أو استحباب ففعله هو عبادة لله وطاعة وقربة إلى الله وصلاح لفاعله وحسنة فيه، وإذا فعل ذلك كان أعظم لإحسان الله إليه وإنعامه عليه، بل أجل نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم للإيمان. والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعات والحسنات، وكلما ازداد العبد عملا للخير ازداد إيمانه. هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، وفي قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. بل نعم الدنيا بدون الدين هل هي من نعمه تعالى أم لا؟ هذا سؤال. نعم الدنيا مهما عظمت بدون الدين، هل تعد هذه النعم في الدنيا تعد نعما أو لا تعد؟ فيه قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيره، من أصحابنا يعني من الحنابلة وغيره، والتحقيق أنها نعمة من وجه، وإن لم تكن نعمة تامة من وجه. وأما الإنعام بالدين الذي ينبغي طلبه فهو ما أمر الله به من واجب ومستحب، فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين، وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة، إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير، والقدرية عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين فقط، يعني أعطاه القدرة ثم هو يختار من غير أن يعلم الله تبارك وتعالى ذلك. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، ويقولون الأمر أنف، فكأن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما سيصدر من عباده. وأما أهل السنة فعندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير سبحانه وتعالى، فالنعمة الحقيقية هي نعمة الدين. ولو أن الله تبارك وتعالى أنعم على عبد بالدين ثم كان هذا العبد إنما يجر على وجهه منذ خلقه الله رب العالمين إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة لكان ذلك في جنب الله قليلا، وهو معنى حديث من الأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الشيخ رحمة الله عليه: المقصود هنا أن الله لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق، إما واجب أو مستحب، فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك، فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك؟ بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد ما له إلا عند الضرورة، حرم على العبد أن يسأل العبد ما له إلا عند الضرورة، وإن كان قصده مصلحة المأمور أو مصلحته ومصلحة المأمور فهذا يثاب على ذلك، وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لانتفاع المأمور فهذا من نفسه أتي. ومثل هذا السؤال

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنها مواد الشرك، إذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله. فتحقيق قولك لا إله إلا الله هو تحقيق التوحيد وحسم جميع مواد الشرك عن قلبك، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف، حتى قال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. رواه أحمد والدارمي وابن ماجه. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا متفق عليه. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما أن تلاق. فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو جهدت أن تضرك لم تضرك إلا بشيء كتبه الله عليك. وهذا حديث صحيح، رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه أحمد والبخاري والدارمي. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. رواه مالك وأحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي في شعب الإيمان. وقال في مرضه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وهذا باب واسع. ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه، فإنه لا ينكر ما خلقه الله من الأسباب، كما جعل المطر سببا لإنبات النبات. قال تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وكما جعل الشمس والقمر سببا لما يخلقه الله تبارك وتعالى بهما، وكما جعل الشفاعة والدعاء سببا لما يقضيه بالدعاء والشفاعة، مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت، فإن ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بها ويثيب عليها المصلين عليه. لكن ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور، وهذا أيضا من قواعده رحمة الله عليه. أحدها أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، بل لا بد معه من أسباب أخرى، ومع هذا فلها موانع. فإذا لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود، وهو سبحانه: ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. فلا بد أن يكون المرء حذرا من تلصص الشيطان عليه لإفساد قلبه، فحينما يأخذ بالأسباب لا بد أن يجعل هذه الأمور في قرارة قلب. السبب لا يستقل بالمطلوب، بل لا بد معه من أسباب أخرى، ومع هذا فللأسباب موانع، حتى لو أتى بالأسباب جميعها فلها موانع. فإذا لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود. يعني إذا أراد الإنسان الولد فلا سبيل إلى ذلك إلا بالزواج، ولكنه ولو تزوج فليس ذلك بسبب كامل في حصول الولد، فقد يتزوج ولا ينجب، وإنما يكون ذلك بأمر الله رب العالمين، لأنه سبحانه: ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. والثاني: ألا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا، مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعمة، يعني لا يثبت السبب سببا إلا بأثارة من العلم من الشرع، لا يأتي بأي أمر ويقول هذا سبب. وضرب الشيخ المثل رحمة الله عليه، وهو أن يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعمة. قال: ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فلا بد أن يعرف أن السبب لا يستقل وحده بالمطلوب، وحتى لو كملت الأسباب جميعها فإن الله تبارك وتعالى ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. هذا أولا. وثانيا، لا يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، إلا بعلم من الشرع، فلا بد من العلم من الشرع حتى يثبت السبب سببا. والثالث، أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة. لماذا؟ لأن العبادات مبناها على التوقيف، يعني على النص، فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراض. وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة وإن ظن ذلك، فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، وهذا من التلبيس، من تلبيس إبليس. والعكس قد يحدث عندما يلجأ الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. وفيه حديث عثمان بن أبي العاص قال: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا ألم بي منذ أسلمت، ألم بي منذ أسلمت، شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا ألم بي منذ أسلمت، فقال: اضع يدك على الذي يألم منك وقل بسم الله 3 مرات، قل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فالشاهد في كلام عثمان رضي الله عنه هو قوله ألم بي منذ أسلم، أن الله تبارك وتعالى يبتلي المؤمنين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعد أحدا بدنيا إذا أراد أن يدخل الدين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله، يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيقولون: إن نحن اتبعناك فما لنا؟ يقول: الجنة، وأما في الدنيا فانتظروا البلاء، لأنه لا بد من المصادمة بين جند الحق وجند الباطل، بين حزب الشيطان وحزب الله. حزب الله هم الذين يوالون الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يتخذ الإنسان البدع وسيلة لتحصيل المقصود، فإنه يبتعد عن المقصود، وإن كان الشيطان يلبس عليه أحيانا ويكون هذا من الاستدراج. فقال الشيخ: إن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، أسأل الله العافية والتثبيت. وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان، قد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان، فلا يحل له ذلك، إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به، لأنه لن يتحصل إلا على شيء يتعلق بالدنيا، والدنيا ما هي، ولكنه خسر الدنيا والآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة. وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الورقة، والله أعلم، رحمة الله عليه. قال: وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الورقة، والله أعلم. وهذه أيضا من القواعد. يقول الشيخ: إن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان، فلا يحل له ذلك، إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به. هذه قاعدة. وقاعدة أخرى ذكرها رحمة الله عليه، قال: الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة. هذه من القواعد التي أجراها الله رب العالمين على لسانه وبنانه رحمة الله عليه. وسئل رحمه الله قال السائل: إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الوسيلة والواسطة. فأجاب: الحمد لله، إن أراد بذلك أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وطاعته والصلاة والسلام عليه وسيلة للعبد في قبول دعائه وثواب دعائه فهو صادق، وإن أراد أن الله لا يجيب دعاء أحد حتى يرفعه إلى مخلوق أو يقسم عليه به، يعني يقسم على الله تبارك وتعالى بذلك المخلوق، أو أن يرفع الدعاء إليه مخلوق، أو أن نفس الأنبياء بدون الإيمان بهم وطاعتهم وبدون شفاعتهم وسيلة في إجابة الدعاء، فقد كذب في ذلك. فهذه الأمور المحتملة لأوجه متناقضة ينبغي عند الإجابة أن تبين وجوهها. إن كان أراد كذا فلا حرج، هذا وجه صحيح، وإن كان أراد كذا فهذا كذب، وهذا لا يكون في دين الله رب العالمين، وهكذا تكون الإجابة بعلم. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه، فهو مشروع باتفاق المسلمين، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون به في حياته، وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به، أي كما كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدعاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أصحابه أن يطلب من الله تبارك وتعالى المطر والغيث، فلما قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يستشفعون أو يتوسلون بعمه العباس فيما كانوا يتوسلون ويستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فكان عمر رضوان الله عليه يقول: إن كنا إذا ما أصابنا القحط توسلنا بنبيك صلى الله عليه وسلم، والآن نحن نتوسل إليك بعم نبيك. فلو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن قبض بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، لو كان ذلك جائزا لما عدل عنه عمر، ولا ذهب مع الأصحاب عند القبر وقال: يا ربي إنا نستشفع بنبيك إليك أن تغيثنا، ولكن لم يفعل ذلك، وإنما قال: كنا إذا أصابنا القحط نستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أننا نطلب منه أن يدعو الله تبارك وتعالى لنا، هذا لا شيء فيه. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم: نستشفع بعم نبيك، يا عباس تقدم فاستسق لنا. فكان العباس رضي الله عنه وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم فيدعو. هذا كله من أجل حسم مواد الشرك عن القلب، هذا أهم المهمات، هذا هو الذي لأجله خلق الله رب العالمين الأرض والسماوات، هذا هو الذي لأجله أنزل الله رب العالمين الكتب وأرسل الرسل، ولأجله دارت رحى الحرب بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الإسلام والكفر، هذا هو الذي لأجله يقيم الله رب العالمين الساعة وينصب الموازين، وهذا هو الذي لأجله تتطاير الصحف، فآخذ بيمين من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره، هذا هو الذي لأجله خلقت الجنة والنار. فهذا الأمر هو أهم المهمات ينبغي على العبد أن يحرره. وأما قول القائل: اللهم إني أتوسل إليك به، فللعلماء فيه قولان، كما لهم في الحلف به قولان، وجمهور الأئمة، وهذا من عدله وإنصافه وعدم تدليسه رحمة الله عليه، لأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه معلوم أنه كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على قدمي نبيه صلى الله عليه وسلم ويتبع الصحابة ومن تبعهم بإحسان في أمثال هذه الأمور المهمة. لو أنه رحمة الله عليه كان يدلس ما ذكر هذا الذي ذكره من التفصيل في هذه المسألة، ولأتى بقول الجمهور واعتمده وهو المعتمد وهو الذي إليه مصير هذه المسألة، ومع ذلك فإن الشيخ أتى بالرأي المخالف أيضا لعدله وإنصافه رحمة الله عليه، وهو منسوب لمن يجله ويحترمه ويتبع مذهبه. يقول: أما قول القائل اللهم إني أتوسل إليك به صلى الله عليه وسلم، فللعلماء فيه قولان، كما لهم في الحلف به صلى الله عليه وسلم قولان. وجمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة، ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. والرواية الأخرى تنعقد اليمين به خاصة دون غير صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروذي صاحبه إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، ولكن غير أحمد قال إن هذا إقسام على الله به ولا يقسم على الله بمخلوق، وأحمد في إحدى الروايتين قد جوز القسم به فلذلك جوز التوسل به. ولكن الرواية الأخرى عنه هي قول جمهور العلماء أنه لا يقسم به، فلا يقسم على الله به صلى الله عليه وسلم كسائر الملائكة والأنبياء، فإنا لا نعلم أحدا من السلف والأئمة قال إنه يقسم به على الله، كما لم يقولوا إنه يقسم بهم مطلقا. ولهذا أفتى أبو محمد ابن عبد السلام أنه لا يقسم على الله بأحد من الملائكة والأنبياء وغيرهم، لكن ذكر له أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الإقسام به، قال إن صح الحديث كان خاصا به صلى الله عليه وسلم، والحديث المذكور لا يدل على الإقسام به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم. وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع، والله أعلم. فأجاب هذه الإجابة بهذا التفصيل، وكان يمكن أن يصل إلى ما قاله رحمة الله عليه، فإنا لا نعلم أحدا من السلف والأئمة قال إنه يقسم به على الله، كما لم يقولوا إنه يقسم بهم مطلقا الأنبياء والملائكة والمرسلين ومحمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فذكر الخلافة في المسألة. فيأتي من يقول إن هنالك رواية عن أحمد وأنا أخذ به، يقول لو اتبعت رخص العلماء لاجتمع فيك الشر كله، يعني لو أخذت تلفق وتأخذ رخص العلماء لاجتمع فيك الشر كله. شيء آخر أن كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت كما ترى جمهور أهل العلم وافقت الرواية الأخرى عن أحمد كلامه، فكان ماذا؟ لا شيء. فتصير إلى ما صار إليه علماء الأمة، ومنهم أحمد رحمة الله عليه، وله في ذلك ما له رحمة الله عليه من النظر، وهو من أتبع العلماء للسنة رحمة الله عليه، وهو من أخلص أهل العلم، من أخلص أهل العلم في دعائه وفي حركة حياته رحمة الله عليه. ولذلك تجد هذا الإمام العظيم، وكان يجل الإمام أحمد رحمة الله عليه إجلالا عظيما جدا، عندما يذكر الخلاف في هذه المسألة يذكر الخلاف ولا يبالي. ويأتي من يأتي ممن يأخذ بأقوال أهل العلم ما دامت منسوبة إليهم من غير تحقيق، وما من مسألة من المسائل يمكن أن تخطر ببالك فيما يتعلق بالفقه أو غيره إلا وستجد من قال بها. فلو أنك أخذت تبحث عن رخص العلماء لتجمع فيك الشر كله كما قال السابقون، ولكن ينبغي عليك أن تأخذ الأمر بدليله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الشرك والإشراك، وأن يمن علينا وإياكم بالإيمان والتوحيد، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.